الله الله وقلت الاخ السعودي هذا قلت مشكلة. له يا شيخ بارك الله فيك، الشيخ عبد العزيز في المسائل غير الشرعيه اذا استفتي يعني ما بيعرف طبعا الا ما يقال له، أي نعم. فتنقل له الصوره كذا وكذا. لذلك انا عندي 3 فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحده تنقض الاخرى. أي نعم. احداها بيقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعه. والله صدق. اي نعم، قال هؤلاء يحرفون والخروج معهم لا يجوز في دين الله وكذا وكذا. هذا لما وصلت له الحقيقه كان الله اكبر. أي نعم. لكن لما جاء الشيخ ابراهيم الطيب حرف عليه يعني. الله يكون بعون الحي. موقفه دقيق الشيخ ابن باز الله يذكره بالخير. وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة أو البطانة السيئة، خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه، هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون. هذا انا قلت للقاضي، قلت للقاضي شيخنا الشيخ عبد العزيز لا يقرا بنفسه، انما يقرا عليه، هذا هو والذي يتولى القراءه عليه ان لم يكن امين فيغير فتوى الشيخ. الله استاذ لما سافرنا المره الاخيره هذه انا اول مره القى الشيخ ابن باز فجلسنا قلت له يعني في رساله البيعه كنت ارسلت لك اياها وكذا ما كملت، فاذا بالشيخ ابن حسين انت حرفت كلام ابن تيمية قلبته وكذا، انا واخوي الشيخ صالح شفنا وكذا. الله اكبر، صار ثورة كبيرة. هذا شو ينفر وكذا. فقلت الشيخ عبد العزيز قلت له ما وصلتك الرسالة؟ قال ما وصلت. سبحان الله الشيخ سعد احسن عادلة. فيبدو انهم يعني هذا خبر مصرح. هذا خبر متكرر يعني. يعني رسائل لا تصل اليه كلها. نعم. ما يريدون منه. لو كانت الرسالة معك قرأتها أنت عليك. قدر الله ما أدري عاد سبحان الله. حتى الشيخ فعلا في بيتي أنا والشيخ وبعض الإخوان زرناه قلنا من باب تكريمه وكرمه على أساس أنه نكسبه بالنسبة لجماعة التبليغ، وكان معه الأخ صالح، كان صالح يعني أدب. أما نحن فوجدنا الجفا في داخل بيتي لدرجة أنه تكلم معي قال لي انت كفرت جماعه التبليغ ولا والله ما ذكرت كفر. لا حول ولا قوه يا اخي، نحن نتكلم على المنهج ولا نتكلم على هذا صحيح، ولا يجوز لنا ان نكفر شخص. صحيح. هذا باب السنه والجماعه، ما يجزمون لاحد من اهل القبلتين بجنه بأن